الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما نزال في التعليق على كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود رحمه الله، وما نزال في باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قد قام الإجماع على أنه ماذا؟ كافر، وأنه يجب قتله. الإمام مالك رحمه الله يقول: من قال ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وسخ يقتل. الإمام مالك يقول: من قال إن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وسخ فإنه يقتل. فالإجماع حاصل إخواني في الله على ما سمعتم من أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كافر وأنه يقتل. لكن يعني كما تقدم علينا أنه من الذي يتولى هذا الأمر؟ من الذي يتولى قتله؟ ها؟ أحد الناس، ولي الأمر، أي القاضي الشرعي هو الذي يتولى هذا الأمر، هو الذي أمر إقامة الحدود تكون إليه، لأنه لو فوض هذا الأمر إلى كل أحد لحصلت إيش؟ الفوضى. فقد يسمع إنسان كلمة ليست بسب، لكن هو بجهله ظنها ماذا؟ سبا، وأخذ الآلة أو المسدس وقتل الرجل. ماذا قال؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش قال له؟ قال قال كذا، تبين أنه إيش؟ ليس في هذه الكلمة سب من الأصل. فالله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل، وهو التبوذكي المنقري رحمه الله. نعم. قال: حدثنا حماد، وهو ابن سلمة، موسى بن إسماعيل عن حماد، حماد بن سلمة. نعم. قال: عن يونس ابن عبيد، عن حميد بن هلال، وثقة هؤلاء أئمة كلهم، موسى بن إسماعيل ثقة، حماد بن سلمة أيضا ثقة، إلا أن في حفظه شيئا يسيرا عابوا عليه الجمع بين الرواة، عابوا على حماد بن سلمة أنه كان يجمع بين الرواة، فربما وقع منه الخطأ في هذا. نعم. ولهذا لم يخرج له إيش؟ البخاري اعتمادنا. قال عن نعم. قال عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم. حميد بن هلال، حميد ابن هلال ثقة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا الآن لهذه الرواية وانتبهوا للرواية التي بعدها. قال: حدثنا هارون بن عبد الله، وهو الحمال، هارون بن عبد الله بن مروان أبو موسى البزار المعروف بالحمال، ثقة، أخرج له مسلم والأربعة. الحمال هذا، هارون بن عبد الله الحمال، يقول عنه إبراهيم الحربي: لو كان الكذب حلالا لتركه هارون الحمال تنزها، لو كان الكذب حلالا لتركه هارون بن عبد الله الحمال تنزها، يعني لشدة ماذا؟ صدقه رحمة الله عليه. نعم. قال: ونصير بن الفرج الأسري أبو حمزة الثغري ثقة، أخرج له أبو داود النسائي. قال: حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة، عن يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال الإمام أحمد فيه: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، ولقب بريحانة البصرة، وهو الذي يقول: أصحاب الرأي أعداء السنة، أصحاب الرأي أعداء السنة. نعم. وصدق رحمه الله. قال: عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخير صدوق، خرج له أبو داود والنسائي. قال: عن أبي برزة. فلاحظوا الآن في الإسناد الأول كم سقط معنا؟ اثنان. نعم. قال: عن أبي برزة رضي الله عنه. وأبو برزة هو، أبو برزة هو، ما اسمه؟ نضل بن عبيد، أبو برزة نضلة ابن عبيد، وهو صحابي جليل شهد فتح مكة، بل ذكروا أنه شهد فتح خيبر، ومن اللطائف الحسنة في ترجمته أن ثابت البناني ينقل أن أبا برزة كان يلبس الصوف، يلبس الصوف، فقيل له إن أخاك عائذ بن عمرو الصحابي، إن أخاك عائذ بن عمرو يلبس الخز، فقال ومن مثل عائذ، ومن مثل عائذ؟ فذهب ذلك الرجل إلى عائذ بن عمرو وقال له يا عائذ ذكرنا لأبي برزة أنك تلبس الخز، فقال ومن مثل عائذ؟ فقال عائذ ومن مثل أبي برزة، ومن مثل أبي برزة. علق الذهبي بكلمة مفيدة جدا، قال هكذا كان العلماء يوقرون أقرانهم، هكذا كان العلماء يوقرون أقرانهم، يعني كيف أن طالب العلم يوقر ويحترم أقرانه فضلا عن إيش؟ مشائخه ومن هو ماذا أعلم منه. طالب العلم يوقر يحترم أقرانه وزملائه الذين معه في الطلب، ما يكون كلما ذكر له فلان قال إيش عنده فلان ولا عنده شيء، فلان من الناس قال أنا درست البيقونية وأنا درست الأجرومية وأنا درسته ماذا لامية شيخ الإسلام وأنا وأنا. طيب هو زميلك وصاحبك، تحترمه تجله تعرف له منزلته ومكانته، وبهذا يرفعك الله وبهذا تنتفع بالعلم الذي تطلبه وتدرسه. نعم، في دروس مشايخنا وفقهم الله، شيخ نعمان حفظه الله في تنبيهاته الطيبة، وهكذا أيضا شيخ صلاح حفظه الله وباقي المشايخ تنبيهات مهمة في هذه الدورة، جزاهم الله خيرا على الاعتناء بهذه الجوانب. نعم. قال عن أبي برزة رضي الله عنه قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ هذا الرجل سب أبا بكر كما في طرق هذا الحديث، هذا الأثر، هذا الرجل سب أبا بكر، تغيظ على رجل، فما كان من هذا الرجل إلا أن سب الصديق رضي الله عنه. فأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فارس متمكن، قال تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ لماذا يضرب عنقه؟ لأنه سبه، سب الصديق. فقال فأذهبت كلمتي غضبه. الله أكبر، أذهبت كلمتي غضبه، نسي سب الرجل، نسي كلام الرجل. فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا؟ قلت إذن لي أضرب عنقه. قال أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت نعم. قال لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أكنت فاعلا لو أمرتك؟ لو قلت اضرب عنقه. قال قلت نعم. قال لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بقي شيء؟ قال أبو داود هذا لفظ يزيد. انظر تحت في الحاشية تحت، يعني في زيادة في السنن، قال أبو داود قال أحمد بن حنبل، أي لم يكن لأبي بكر، أحمد رضي الله عنه يعلق على هذا الحديث، لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. شيخ الإسلام إخواني في الله تكلم على هذا الأثر، أثر أبي برزة وقول الصديق رضي الله عنه ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم عليه بكلام مفيد جدا في الصارم المسلول في صفحة 94 وصفحة 188 وصفحة 340، ذكر كلاما مفيدا يقول فيه شيخ الإسلام: وقد استدل به يعني بماذا؟ نعم، بهذا الأثر الذي معنا، وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من العلماء، منهم أبو داود كما ترون هنا، فإنه أورده في إيش؟ في أي باب أورده؟ الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من العلماء، منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم من العلماء، وذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل قد شتم أبا بكر وأغلظ له حتى تغيظ أبو بكر استأذنه في أن يقتله بذلك، وأخبره أنه لو أمره لقتله، فقال أبو بكر: ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل من سبه، كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له، وأن له أن يأمر بقتل من لا يعلم الناس منه سببا يبيح دمه، وعلى الناس أن يطيعوه في ذلك. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا فلان، نقتله ولا ما نقتله؟ ولا نقول ليش يا رسول الله؟ لماذا؟ لا، لأنه يوحى إليه. قال الشيخ الإسلام وذي فائدة طيبة، قال: فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تضمن هذا الحديث خصيصتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إحداهما أنه يطاع في كل من أمر بقتله، هذه الخصيصة الأولى، أنه يطاع في كل من أمر بقتله، والثانية أن له أن يقتل من شتمه، والثانية أن له أن يقتل من شتمه وأغلظ عليه، أن له أن يقتل من شتمه وأغلظ عليه. وهذا المعنى الثاني، قال: وهذا المعنى الثاني الذي كان لله باق في حقه بعد موته، فكل من شتمه أو أغلظ في حقه كان قتله جائزا، فكل من شتمه أو أغلظ في حقه يعني بعد موته كان قتله جائزا، بل ذلك بعد موته أوكد وأوكد، بعد موته أوكد وأوكد. لماذا؟ لماذا بعد موته أوكد وأوكد؟ لماذا بعد موته أوكد وأوكد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعفو عنه، أي لأنه في حياته قد يعفو عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أوكد وأوكد، قال: لأن حرمته بعد موته أكمل، والتساهل في عرضه بعد موته غير ممكن. قال: وهذا الحديث يفيد أن سبه في الجملة يبيح القتل، يفيد أن سبه في الجملة يبيح القتل، ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم، على قتل الكافر والمسلم. يعني أنا المسلم لو سب النبي صلى الله عليه وسلم نقتله أو لا نقتله؟ المسلم لو سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أم لا يقتل؟ قد ذكرنا أنه يقتل إجماعا. طيب والذمي؟ لو أن رجلا من أهل الذمة سب النبي صلى الله عليه وسلم، الجماهير أنه يقتل أيضا، وخالف في ذلك أبو حنيفة قال لا يقتل، الجماهير أنه يقتل يعني الذمي، وخالف أبو حنيفة قال لا يقتل. لماذا أبو حنيفة قال لا يقتل؟ قال: لأن ما عنده من الشرك ومن الكفر أعظم من إيش؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله هذا إيش؟ مرجوح، وأن الصواب الذي عليه الجماهير أنه يقتل، سواء في ذلك المسلم أو الذمي. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في المحاربة. باب في المحاربة. يقول ابن كثير رحمه الله: المحاربة هي المخالفة والمضادة، المحاربة هي المخالفة والمضادة. قال: وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. المحاربة هي المخالفة والمضادة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. طبعا قبل ما أدخل في الباب، لاحظوا الآن أننا انتهينا من أي باب نعتبر الآن انتهينا؟ من باب إيش؟ الحكم في من؟ ارتد. ارتد، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا؟ ردة، يعتبر ردة، فنكون انتهينا من حد الردة. حد الردة أنه ماذا؟ القتل. طبعا إخواني في الله، هناك من أهل العلم من ينازع في جعل الردة من ضمن الحدود، من ضمن الحدود، ويقول يعني إن الفقهاء منهم من يفرق فيذكر باب قتال المرتدين، أو باب قتال المرتدين وحكم المرتد، وبعد ذلك يذكر باب الحدود. لماذا؟ قال وهذا أظهر وأوضح، يقولون لأن الحد إذا وصل إلى الحاكم الشرعي وقال المحدود أنا تبت إلى الله، سارق قامت عليه البينة والشهود أنه سرق ما يوجب القطع، فأمر الحاكم بقطع يده، فقال أنا تبت إلى الله، نقطع يده ولا ما نقطع يده؟ تقطع يده. طيب المرتد إذا وصل إلى الحاكم واستتابه وقال تبت إلى الله، يقتل ولا ما يقتل؟ لا يقتل. تم معي من هنا؟ يعني فمن هنا كالعلام بن عثيمين يقول رحمه الله إنه يخطئ بعضهم عندما يجعل الردة من ضمن ماذا؟ الحدود، وأن الفقهاء يفرقون في هذا ويذكرون أن باب الجنايات لوحده، ثم يذكرون باب قتال المرتدين، ثم يذكرون بعد ذلك إيش؟ باب ماذا؟ الردة، ثم يذكرون بعد ذلك باب الحدود وما يتعلق بالحدود. أيضا منهم من لاحظ ملحظ آخر، أن الحدود تعتبر إيش؟ كفارة لأهلها، ليس كذلك؟ الحدود كفارة لأهلها، لكن الردة لو أنه قتل مرتدا هل هذا يكون كفارة؟ نعم. فمن هنا يعني من قال في نظر، وما أدري يعني شيخنا وفقه الله، نعم يا أبا عبد الرحمن كيف ترى في هذا؟ نعم يعني نعم لا فيعني هذه كفائدة فقط، أنا أذكرها كفائدة، وإن شاء الله لو تيسر شيخنا وفقه الله في درس المغرب يعني يذكر هذه المسألة ويزيدها إيضاحا، أقصد يعني من حيث هل يعتبر هذا من ضمن الحدود أو لا يعتبر لما ذكر، وإلا فبعضهم يعني أحيانا من حيث المعنى العام والجملة العامة أن هؤلاء يقام عليهم ما يقام على غيرهم فيدخلون في باب الحدود باعتبار أن فيها الردع والزجر، أن فيها ماذا؟ الردع والزجر، منهم من يدخلها في هذا الباب وفي هذا الجانب. نعم. باب. قال رحمه الله تعالى: باب في المحاربة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. باب في المحاربة. المحاربون إخواني في الله هم الذين يعرضون للناس في الصحراء، ركزوا الآن معي، فقهاء يقول بعضهم المحاربون هم الذين يعرضون للناس في الصحراء للقتل وأخذ المال على سبيل المغالبة، الذين يعرضون للناس في الصحراء للقتل وأخذ المال على سبيل المغالبة، يخرج لوحده معهم السلاح في الطريق فيقطع الطريق إما لقتل الناس أو لأخذ أموالهم على سبيل المغالبة والقوة. طبعا لاحظوا عندما نقول هم الذين يعرضون للناس في الصحراء، لما نقول في الصحراء خرج به إيش؟ المدن والأمصار. فالجمهور إخواني في الله من المالكية والشافعية والأوزاعي والليث وأبو يوسف وأبو ثور يقولون إن الذين يفعلون هذا في الأمصار أيضا يأخذون حكم المحاربين. الجمهور من المالكية والشافعية والأوزاعي والليث وأبو يوسف وأبو ثور وكثير من الحنابلة يقولون يأخذون حكم المحاربين، قالوا لأن الآية تتناول في عمومها كل محارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ماذا؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قالوا فهذا يشمل كل محارب سواء كان في الأمصار أو كان ماذا؟ في الصحاري والقفار. وخالف في ذلك أبو حنيفة والثوري وإسحاق، فقالوا إذا كانوا في الأمصار لا يعتبرون محاربين، في الأمصار لا يعتبرون محاربين. لماذا؟ قالوا لإمكان الغوث، لإمكان الغوث. إيش معنى لإمكان الغوث؟ ها؟ ممكن أن يستغيث داخل البلاد فيجد من يغيثه، لكن في الصحراء من سيغيثه؟ والإمام أحمد توقف في هذه المسألة، توقف الإمام أحمد، والذي يظهر والله أعلم قول الجمهور. هذه المسألة يعني انظروا لها زيادة أضواء البيان الأول 303، والمغني الثاني عشر 407، ونيل الأوطار السابع 308، والمحلى المسألة 2256. واشترط طبعا في المغني أن يكون معهم سلاح، أن يكون معهم سلاح. فهؤلاء جاء في شرع الله أنهم يقتلوا أو ماذا؟ يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا ماذا؟ من الأرض. طيب نقرأ الحديث حتى قراءة ونشرحه إن شاء الله مع باقي المسائل في الدرس القادم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سليمان بن حرب الواشعي، ثقة فاضل. نعم. وحماد هو ابن زيد، حماد ابن زيد. نعم. قال عن أيوب أبو بن أبي تيمية السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد القرمي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح. اجتووا المدينة يعني أصابهم الجوى، وهو داء، داء بالجوف، بمعنى أنهم لم يوافقهم المقام بها، لم يوافقهم المقام بها ونزل بهم المرض. نعم. قال وأمر لهم، قال وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. أمر لهم رسول الله بلقاح، جمع لقحة، وهي ذوات اللبن من الإبل. نعم. قال وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. أن يشربوا من أبوالها، من أبوالها، فيه دليل على أن بول مأكول اللحم طاهر، بل الصحيح والله أعلم أن جميع أبوال الحيوانات طاهرة، بما في ذلك مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. نعم. قال فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جاء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. وسمر، سمر أعينهم، وقال سمر وسمل. إيش الفرق بين سمر وسمل؟ سمر أي بمعنى أن تحمى المسامير، تحمى المسامير ثم توضع على العين حتى تنطفئ، هذا سمر. وأما سمل فهي أن تطعن العين بالشوك حتى يسيل ماؤها، حتى يسيل ماؤها. وهذا يعني كما فعلوا بالراعي، كما فعلوا بالراعي، فإنهم فعلوا بهذا. انظروا أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وأمر لهم بلقاح، ما المدينة ما ناسبتكم اخرجوا خارج المدينة في ألبان وأبوال بالصدقة، اشربوا منها من ألبانيا وأبوالها، فما كان منهم إلا عياذا بالله أن ارتدوا عن الإسلام. وأخذوا الراوي وسمروه، وضعوا له الشوك في عينيه حتى سالت، ثم قتلوه وارتدوا عن الإسلام وأخذوا الذود وانطلقوا به، ففعل بهم عليه الصلاة والسلام كما فعلوه، سمر أعينهم. فتكون هذه العقوبة كما سيأتي علينا من باب القصاص، من باب القصاص. لكن يعني من اللطائف التي قد نذكرها هنا وقد طال المجلس، ونختم بها، عندما يحكم بمثل هذه الأمور في أشياء تافهة ممن لا يعي ولا يفهم، ممن لا يعي ولا يفهم. فقد ذكر صاحب كتاب جواهر النوادر أن رجلا دخل مدينة حمص، قالوا معي دراهم أريد أشتري، فانتبهت أن وقت الصلاة أتيت المسجد فإذا برجل جالس على باب المسجد وقد تقلد سيفا ووضع بين يديه مصحفا وفي مؤخر يده حبل في آخره كلب. فقلت له أقيمت الصلاة؟ فقال أتسأل هذا السؤال يا أحمق؟ أما تراني جالسا هنا؟ قال ومن أنت؟ قال أنا خالد إمام المسجد، لو كانت أقيمت الصلاة ستراني في الداخل. فقال ما يدريني أنك إمام المسجد. طيب إيش هذه الحالة اللي أنت عليها الآن؟ السيف في عنقك والمصحف بين يديك والكلب تمسكه في يدك، إيش هذا؟ قال ورد علينا إلى حمص زنديق، زنديق يقرأ السبع الطوال ويشتم أبا بكر الصناديقي وعمر القواريري وعثمان بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي غسان الذي هو أحد حملة العرش، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته في زمن الحجاج بن يوسف فأولدها الحسن والحسين. والله ما شاء الله ما شاء الله، ما أدري من إيش أعجب، من علمك بالمقالات أم من حفظك للأنساب؟ أبو بكر الصناديقي وعمر القواريري وعثمان بن أبي سفيان معاوية بن أبي غسان وحملة العرش وزوجه النبي بابنته في زمن الحجاج بن يوسف، كيف الخبر؟ قال إيه وما خفي عليك أعظم من علم بالأنساب والمقالات. فقالوا أنت إمام المسجد؟ قال نعم. قال تحفظ القرآن؟ قال نعم. قال اقرأ سمعني من القرآن. قال أسمعك أحفظ القرآن كاملا. قال اقرأ. قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ما صبرت، أخذت يدي وصفعته على وجهه حتى سقط على الأرض. فقال بي على صوته خذوه خذوه إلى المحتسب يحكم عليه بما يستحق. فحملت إلى المحتسب والناس يجروني في الطريق يقولون يا ويله أهلك نفسه أهلك نفسه، حتى أتينا عند المحتسب رجل لا حذاء ولا عمامة. فقلت أنت المحتسب؟ قال نعم. فقال للناس ما جريمته؟ قالوا صفع إمام المسجد. قال أهلك نفسه أهلك نفسه، فاختر لنفسك إما سمل عينيك وإما قطع يديك وإما تدفع نصف درهم نصف درهم. قال فأخذت يدي وصفعت على وجهه وقلت له هذا درهم نصف لك ونصف الإمام نصف لك ونصف الإمام، وخرجت من حمص ولم أعد إليها بعد ذلك. يعني سمل عيني وقطع يدي مقابل إيش؟ نصف درهم. يعني هذه من الحماقة والبلاء، نسأل الله السلام والعافية. طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.